يقول يسأل عن صفة التكبير في الأذان، هل يقول الله أكبر الله أكبر أو يفرد التكبير، يفرد التكبير الأولى عن الثانية وهكذا. في حديث عمر بن الخطاب الذي في مسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقول أحدكم الله أكبر الله أكبر فجمع بينهما، والأمر في ذلك واسع. هناك من استحب إفراد التكبيرات وقال لأنه أبلغ في الإسماع، قال لأنه أبلغ في الإسماع، لكن الذي في مسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فجمع بينهما.